فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. So be patient for the decision of your Lord, and do not obey from among them a sinner or ungrateful disbeliever.